واختلف العلماء رحمهم الله لو سلم عن الشمال أولا ثم سلم عن اليمين ثانيا فإنه في هذه الحالة إن تعمد فقد أساء وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب إلى البدعة منه إلى السنة. وأما هل يحكم ببطلان صلاته أو لا يحكم؟ قال بعض العلماء صلاته صحيحة سواء سلم عن اليمين أولا أو سلم عن الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، وهذا قد سلم فما وقع من الفعل فإنه لا يؤثر، والحركة سنة وليست بركن. وهذا هو أصح الوجهين وأقواهما، أن تسليمه يعتبر صحيحا وصلاته صحيحة مجزئة، ولكنه إن تعمد فقد ابتدى، ومن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشد عنها فإنه لا يأمن من الفتنة. نسأل الله السلامة والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.